عبراتك الحرى تعود بخاطري نحو الكويت مليحة تتفسح البلبل الصداح يطرب فجرها ورمالها وأراك أبصر للطفولة لوحة ألوانها تشفي القلوب وتجرح وأراك أعلم وأراك أشعر أن حسك أعرج يجري ومن شريان شعري يمتح يجري ومن شريان شعري يمتح لا تنطقي زفرات صدرك أرجح لا تنطقي فلهيب جروحك شاهد سيفا من التعبير لا يترنح سيفا من التعبير